السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يوم الأربعاء الموافق 20 شهر 6 2018. نقدم لكم إن شاء الله الدرس 35 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد سالم رحمه الله، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد بن النيني. توقفنا عند قول الناظم رحمة الله عليه: وأجمع مطرا على التوحيد للخالق المهيمن المعبود والحفظ للنفس ومال والنسب عقل كذا العرض فصمه وجب. نتوقف إن شاء الله تعالى عند فصل لما يتعلق بالملائكة عليهم السلام، ويجب الإيمان بالملائكة كما أتى عن خيل نجل مدركة. قبل الله منا ومنكم ومن الفقيه، غفر الله لي وله ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وراهي مكروه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصحبها السلام: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. إيكم اللي يعلى حد يصلي عليه ويسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، عليه هو وعلى آله أصحابه زوجاته أمتك عكام لقد، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الأستاذ الشيباني له نتابع إن شاء الله مع النص اللي قدمته. الشيخ قال: وأجمعوا طرا على التوحيد للخالق المهيمن المعبود والحفظ للنفس ومال والنسب عقل كذا العرض فصونه وجب. وأجمعوا، الإجماع هو إجماع مجتهد الأمة على حكم ما في عصر ما، معناها علم بيا طرا أجمعوا. طرا عيد حال عيد مؤكدة، معناها أجمعوا جميعهم الأنبياء جميعا المير السابقة كاملة، ما فيه نبي بعث إلا وبوجوب حفظ هذه المسائل، هي 6 مسائل. وأجمعوا طرا على التوحيد للخالق المهيمن لله، معناها توحيد الله جل وعلا. الخالق هو الله جل وعلا، والمهيمن معناها الحاضر والمشاهد، أنا عنه حاضر ومشاهد. المعبود أصل التوحيد هو اعتقاد أن الإله واحد وإفراده بالعبادة، والمراد به هنا ما اشتمل عليه علم التوحيد. قال إفرادك المعبود بالعبادة سبحانه مع اعتقاد الوحدة في الذات والصفات والأفعال، فذاك للتوحيد حد عالي. إذن الأنبياء جميعا أجمعوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأجمعوا جميعهم على حفظ النفس، ولذا حرم إتلافها بغير حق في جميع الشرائع. ولهذا جاء الإسلام بالقصاص، حد يقتل حد متعمد يقتص منه. وأجمعوا طرا على التوحيد الخالق المهيمن المعبود والحفظ للنفس ومال، معناهم اللي عن المال هم اللي عنه يجب حفظه، فلا يجوز إتلافه إلا بحقه. وكذلك حفظ النسب، فالمجمع عليه حفظ النسب، ولهذا لم يأتي نبي قط إلا بحرمة الزنا، ولذا شرع حده الزنا ملاها إلا المحصن ينقتل، والله ما هو محصن يعود ينحد حد الجلد. كذا العرض بالكسر، فيه العرض والعرض والعروض، فما تياه لغات شارق لصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال في المال إن أودى فأكسبه، ولست بالعرض إن أودى بمحتالي. العرض يا الله حد يحافظ عليه حق. ولهذا المروءة مقدمة على حفظ المال، منها عن صون العرض عن يقدم على حفظ المال، تقدم المروءة والمحافظة عليها على حفظ المال، ذكره ضروري التنبيه لي. كذا العرض فصونه وجب، هذا وجب بإجماع الرسل. قال أحمد الجزائري قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ نفس ومال معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. الأعراض العرض عايد حفظه في صيانة الدنيا والدين، ولهذا حرم الإسلام القذف والغيبة، هذا وحرم في كل ملة، ما هو قاعد لا ملة عنه حدها في الأمم السابقة كاملة، ولهذا شرع حد القاذف وعقوبة المغتاب. وإنما وجب حفظ العرض لما يترتب على تناوله من مفسدة العداوة المؤدية إلى قتل النفس حق، والمؤدية ملي إلى مفسدة واسم المؤمن بنقيضة، منها نقيصة عود تخل بدينه ودنياه. إذن هذه المسائل الستة هي مجمع عليه. قد أجمعوا طرا على التوحيد الخالق المهيمن المعبود والحفظ للنفس ومال والنسب عقل، كذا العرض فصونه وجب. هذا موقف على فصل فيما يتعلق بملائكة عليهم السلام، يعني موقف عنده به اللي إلى درس إن شاء الله في المقبل. والسلام عليكم.